ملعونة ولا رسمين حبة يا مزبوط حصري. أيوة أنا لو عليا بحياتي بس مش ليلة سعر حلو واللي كنت بقول خواتي في ظهر عطوني الضربة مالو ابعتها له في وشه فيجو دخلاوي فيجو دخلاوي صور من محدود تتصيد بشرود ده تدبح بيشول ضربته ما بترحمش مجنون بمسك قلبي لو عرك تعالى لي انت بتاعي وحلالي ضربتي ما تخيلش مخنوق واقع في فخ اصحاب السوق من كل صنف بيقز بدوق شفت العيون لما بقيت فوق عايز النقاط طب فين اللي بقول عليهم سايقين واللي في ضهري سابون الميل يخرب تكف والرشاق قصاد الجدع انفجار هيهز ارجع الدنيا منكم الدك تبل علي احلى يا سادة ملا في الكوكب اخويا السندالح وده جامايكا اجدع اخواته واصحابه وزملاء كوم الدكة دي مصنع رجالة هكون جامايكا انا السيطرة لعبتي باسم جامايكا ملعونة ولا هور رسمين حبة يا مظبوط تصبح منهم مخدور لابسين الجوة ملاية انا بابا واصبح جدو لو جبل انا ممكن اهدو بس انتو عيال على قدو يا عيال تكده وتكاية خد سلاح طب وانا بايدي دم حمساري في وريدي عندي اخ بعرق سعيد يموت عليا واموت على الشاي احنا اللي بينا حروف محفوظ يا ابن احنا ناس اسمها مشهور كلها تعمل لايك للسوق عشان تجيب ياما وبعتها له عشان تجيب ياما وبعتها له مظبوط من تحت السره ما بلاش تلعب في مجره شاهدنا من بره لبره علشان في الساحه كالساحه جرب حضر افكارك وارسم حورس بكارك من بختك عقلي اختارك نلعب جولات مرتاحه مكلوب وبشوفكوا على طول بالشقلوب وقت الحروب مش برج هروب ومعايا انا الممنوع مرغوب انا الخطر ما كنت بتنط بتفركش عركات متصيطه في شوارع دايرين اول ما تسمع صوت سافرتي بتجيب وطار طب بص انا هريحك تيجي تتحدى في مطرحك خربوش مني جراحك ممكن تحتاجش دم جهتك ممكن تشهدلك ان انا جيتلك والواحد خمسة عليك يا كسحتي خليت كلها تتخاف ايوه ده الصح يعني اللي عرفته انا وسط منكو تملي بتوه كل اللي بينا خلاص نسوه احلام الساق انا صياد بسطات حريم كل النيطات سنرتي لعبتها الستات انا رقم اخره تلات ستات والربعة في السكة يخرب بيت السيه اللي عملها لفيه احنا شبعنا زريه من ألسنة كدابة عزك نفسك كنت مش بالفلوس ولا لبس ميسو مايسرة بيتوس وفي ظهره الدبابة مين انا جاي ساحب سكنتين واروح بقى ايه انا عايز اشوف العريكة فيه هو انتو ساكتين ليه اسمهم عاملين فرق اخركوا كلام ابطل ايه وحرمكم رجلان انا مش بقول ان انا بندان بس انا مفتري بل علي مصنع جدعان وفروسي حودة جامايكا ده افخم رايش حودة جامايكا ده في العالمي مالتش واخويا الخط محدش معاه بيعمل بط كينج مجاله ده مالتش جدعان تتشرف كل الباشا من فارس عمر عبيد يا بلد عامل تاريخ عايش للآباد لما نقول عمر عبيد ظهر اخواته يا زميلي والسامي احمل ميخا الجنرال اسمه بيلبس ابطال احتلال مصطفى رضا ابو الاصول عن الشهامه يا زميل هنقول هو ابويا مصطفى رضا سيطره بالعرض وبالطول عبدو الديزل رئيس المافيا معروف باشا في التبل عليه اوعى تنزل عبدو الديزل مسيطر بجدعنه ورجوله عبد الله البوت ده زعيم مجاله اخ مشرف وظابط حاله اتركم انا عبدالله البوت ده زعيم مجاله التاريخ شايد على فعاله شمندورة الزعيم سيتو مشرف شمندورة الزعيم اخ شاره اسمه واصل سيتو متكلم باشا اتكبل عليها شمند جدع بينفذوا باسم فتلة الحنين ابو الجدعنة يعني الوجه يعني الفخامة ابو الباشا فتلة الحنين اتكبل عليها ده الزعامة اتكبل عليها ده الزعامة يمسوخ صاحب السمو خارب الارض واكل الجو المتعامل يمسوخ اسمه لوحده بيعمل صوت على موقع مهرجانات.com